إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل الحديث في درس مقاصد الشريعة. ذكرنا في الدرس الماضي أن من أعظم مقاصد الشريعة، الأهداف التي جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها، جلب المصالح ودفع المفاسد. الشريعة الإسلامية جاءت لتجلب المصالح وتدفع وتمنع المفاسد، وهذا من يعني أهداف الشريعة الإسلامية ومقاصدها. ثم ذكرنا أن المصلحة في الشريعة الإسلامية لها ضوابط، يعني ليس كل من ادعى المصلحة في شيء يسلم له هذا الادعاء ويقبل منه، يعني هناك ادعاءات كثيرة كاذبة لأشياء أنها من المصالح وفي الحقيقة ليست من المصالح التي جاءت الشريعة لتحقيقها. تكلمنا عن الضابط الأول، وهو النظر إلى المصلحة والمفسدة بميزان الشرع لا بالأهواء. هذا كان الضابط الأول، أننا نعرف المصلحة من المفسدة بميزان الشرع وليس بما تهواه النفوس. الضابط الثاني توقفنا عنده، قال ثانيا أن مصلحة الدين أساس للمصالح الأخرى ومقدمة عليها، فيجب التضحية بما سواها إذا عارضتها إبقاء مصلحة الدين، أو إبقاء أو يعني إذا عارضها إبقاء مصلحة الدين، يعني هذا المعنى، إذا عارضها إبقاء مصلحة الدين. فالقصد أن المصالح مرتبة، وأعظم مصلحة هي حفظ الدين. أي مصلحة أخرى، حفظ العقل أو النفس أو المال أو كذا، هذا كله يأتي بعد حفظ مصلحة الدين. لذلك مثلا فإن الشرع يعني شرع الجهاد في سبيل الله، وهذا يعني الغرض منه حفظ الدين، حتى يحفظ الإسلام ويحفظ الدين ويرد المعتدون في الجهاد. هذا فيه يعني تعريض النفوس للقتل، فهنا تعارضت مصلحة النفس مع مصلحة الدين. هذا المجاهد لأن نفسه معرضة للقتل، ولكن يعني هدفه من تعريض نفسه للقتل أنه يحمي مصلحة الدين، فهنا الشرع قدم مصلحة الدين ولو أدت إلى يعني حصول يعني عدم حفظ مصلحة حفظ النفس أو عدم حفظ النفس. كذلك مثلا الحج، في الحج مصلحة دينية وركن من أركان الإسلام، أوجبه الله تعالى على المستطيع. لو الحج فيه إنفاق أموال، لا يأتي الشخص ويقول يعني حفظ هذه الأموال، وكل سنة الحجاج ينفقون كذا وكذا من الأموال، فنوفر هذه الأموال ونمنع الحج أو كذا. نقول هذا كلام باطل، لأن مصلحة الحج هذه فيها مصلحة لحفظ أديان الناس، وأي أموال يعني تنفق في سبيل تحقيق هذه المصلحة، فلا يعني هذه الأموال تنفق ولا نراعي حفظ المال ونضيع مصلحة الدين. مصلحة الدين هي المقدمة، وهكذا. قال وبناء على ذلك، فإن أي مصلحة إذا عارضت دليلا شرعيا، أي عارضت يعني نصا من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، فإن هذه المصلحة ملغاة ولا اعتبار لها شرعا. يقول ابن تيمية رحمه الله لا يمكن أن يتعارض النص مع مصلحة حقيقية، لكن قد يعارض مصالح موهومة. لا يمكن أن يتعارض النص الشرعي مع مصلحة حقيقية، وإنما يمكن أن يتعارض مع مصلحة موهومة. الناس تتوهم المصلحة في شيء ما، وعندنا أدلة يعني تعارض هذه المصلحة، تكون هذه المصلحة متوهمة وليست حقيقية. ومن أمثلة هذا أن بعض الناس قد يظن أن في الربا مصلحة، ويقدم العمل به على النصوص الصريحة المحرمة له، والصواب أن المصلحة في الربا موهومة، فهو سبب لفساد النظام المالي وتعاظم التضخم اللي هو نقصان قيمة العملة. فالربا ليس فيه مصلحة حقيقية وإنما مصلحة متوهمة، لذلك حرمه الشرع. وبهذا يعني شهد كثير من علماء الاقتصاد الغربيون أنفسهم، يعني حتى يعني يوجد كتاب لرئيس البنك المركزي الألماني، ظل رئيس البنك المركزي الألماني يمكن أكثر من 30 سنة أو كذا، وألف كتابا يعني عن يعني مصيبة الربا وأضرار الربا من منظور يعني غربي، يتكلم يعني بالأرقام وكذا، ويقول يعني أنه لا حل لمشاكل يعني الاقتصاد الغربي إلا بجعل الفائدة صفرا يعني وإلغاء الربا. ويقول أن الربا يعني من منظوره الغربي أن الربا يحول الأموال إلى يعني بضاعة تباع وتشترى، بدلا من أن تصبح هذه الأموال يعني وسيلة يعني البديل عن الربا هو استثمار هذه الأموال في الزراعة والصناعة والتجارة وكذا، ونهضة هذه المجالات، وبالتالي توظيف ناس يعملون في هذه المجالات، وتعمير البلد بالصنائع وبالزراعة وتوفير المنتجات وكذا. لكن لما عندما يفتح المجال لجعل الأموال يعني السلع أن تباع وتشترى، والإنسان يقرض مالا يأخذ فائدة والتاني يقترض ويأخذ فائدة، فالأموال تصبح لا تستثمر في أشياء لها ثمرة حقيقية تعود على المجتمع. ثمرة الأموال تصبح محصورة في هذا المرابي الذي يعطي المال ويأخذ الفائدة بدون إنتاج لهذه الأموال، لم تنتج يعني لنا مزارع ولا مصانع ولا متاجر ولا بضائع تباع وتشترى وهكذا. وهذا يؤدي يعني كما ذكر إلى تضخم العملة. طول ما الربا شغال، طول ما العملة تقل تقل تقل وتظل يعني في تناقص، وقيمة البضائع تزيد، وكأنهم يعني يضحكون على أنفسهم، يعني الأموال تزيد ولكن في نفس الوقت قيمة السلع تزداد، وتصبح الأموال يعني تكثر ولكن البضائع تغلو يعني ترتفع أثمانها وهكذا. يعني قال إنه لابد أن هذه تظل حلقة يعني في سلسلة لغاية ما يجي وقت وينهار هذا الاقتصاد كله، لأنه مبني على غير أساس. وكان يحذر يعني من انهيار الاقتصاد الغربي بسبب الربا. لذلك دائما عندما يتعرضون ل يعني ضغوط اقتصادية يعني ومشاكل اقتصادية، يكون الحل هو تخفيض نسبة الفائدة، يبدأ الاقتصاد يتعافى وبعدين يرجعوا يزيدونها مرة أخرى وهكذا. فهو يعني الربا حرمه الله سبحانه وتعالى لحكمة، الله سبحانه وتعالى هو العليم وحرم الربا لحكمة يعلمها. فعندما يدعي مدعٍ أن الربا فيه مصالح وفيه فوائد وكذا، نقول هذا كلام يعني باطل. طالما حرم الشرع الربا، إذا الربا مصلحته موهومة وليست حقيقية. ومن الأمثلة أيضا الجهاد الذي تعارضت فيه مصلحة النفس مع مصلحة الدين فقدمت مصلحة الدين. طيب، الضابط الثالث للمصلحة ألا تلازم بين المصلحة واللذة. المصلحة غير اللذة، فقد توجد إحداهما ولا توجد الأخرى، وهذا بخلاف القوانين البشرية التي تربط بينهما. يعني قد يدعي مدعي يعني أن المعصية مثلا فيها لذة ويعني ويستمتع بها صاحبها، سواء زنا ولا شرب خمر ولا كذا، فيقال أن هذه اللذة يعني لذة مؤقتة، ويعني يزول أثرها بزوال يعني اقتراف هذه الفاحشة، ويعقبها ندم وحسرة وكآبة وكذا. يعني لذة المعصية لذة يعني مؤقتة وعارضة يعني للحظات، ثم بعد ذلك يعقبها ندم ويعقبها حسرة ويعقبها ضرر، بخلاف لذة الطاعة التي يعني جاء الشرع لتحقيقها. الطاعة قد يصاحب الطاعة مشقة، أحيانا الإنسان إذا حج أو صام أو كذا يعني يشعر بمشقة في أثناء أداء العبادة، لكن بعدها يعني بعد أن يوفقه الله لإتمامها يعني يحس بلذة دائمة يعني وباقية، وتكون في ازدياد وليس في نقصان كما هي لذة المعصية. لذة الطاعة تكون في ازدياد حتى يعني تتم له في الجنة بإذن الله تعالى، تكون اللذة الكاملة. فالقصد أن اللذة ليس الدليل على أن هذا الشيء مصلحة. هناك يعني المعاصي لها لذات يعني عارضة ومؤقتة وتتناقص، ولذلك يعني أهل هذه المعاصي يملون منها ويطلبون يعني أشياء أسوأ وأقبح وأفحش وكذا، لأنها لم تعد تحقق لهم ما كانوا يعني ينتظرونه من لذة أو متعة وكذا، وتعقب لهم أضرارا وحسرات وكذا في مالهم وفي أبدانهم وفي كذا. فإذا المصلحة شيء واللذة شيء آخر، قد تكون اللذة فيها مضرة ومفسدة وليست فيها مصلحة، وقد تكون المشقة والتعب والمجهود قد يكون فيه الراحة وفيه المصلحة وفيه الفائدة، وهذا بخلاف القوانين البشرية التي تربط بينهم. القوانين البشرية عندهم يعني الشيء الذي يعني يستمتع به الإنسان وكذا، ويصبح هو شيء يعني يسعى إلى تحصيله ويوصف بأنه مصلحة وتحميل القوانين، وهذا لجهلهم بعواقب الأمور. والدليل على هذا الضابط قوله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. القتال يعني ليس فيه يعني يعني الإنسان يجد فيه مشقة ويجد فيه تعب، وقد تحصل كراهة يعني جبلية يعني لا تتعارض مع الحب الشرعي. يعني المؤمن يحب ما أمر الله به، يعني يحب الصيام رغم ما فيه من جوع أو عطش أو كذا، لكن قد يعني يوجد عنده كراهة جبلية يعني لما يعني يحصل في الصيام من جوع أو عطش، أو لما يحصل في الحج من زحام وتعب وحر وكذا. لكن كما قال تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. فالنفس تكره الموت في القتال، ومع هذا شرعه الله لتحقيق مصلحة الدين. ومثل التداوي: تداووا يا عباد الله، شرع الله التداوي، وإن كانت النفس تكرهه، قد تكره النفس الدواء، لكنه باعتبار العاقبة والمآل هو خير للإنسان. فإذا هذا هو الضابط الثالث من ضوابط المصلحة التي جاءت الشريعة لتحقيقها، أن هذه المصلحة ليس بالضرورة أن المصلحة تكون في الشيء الذي يعني يلتذ به الإنسان ويستمتع به في الدنيا وكذا، قد يكون هذا الشيء حسرة عليه ومفسدة نهى عنها الشرع، وقد يكون الشيء الذي يعني يشق على النفس وتتعب فيه النفس يكون فيه مصلحة شرعية وجاء الشرع لتحقيقها باعتبار العاقبة والمآل الحميد الذي يحصل من وراء الطاعة. رابعا، الضابط الرابع من ضوابط المصلحة، أن الشريعة لا يمكن أن تهمل مصلحة قط. أن الشريعة لا يمكن أن تهمل مصلحة قط، ليس هناك مصلحة أهملتها الشريعة ولم تسعى إلى تحقيقها. يقول ابن تيمية رحمه الله: إن الشريعة لا يمكن أن تهمل مصلحة قط، بل إن الله قد أتم لنا الدين، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة، إن كان الشارع لا يرد بها فهي لا تخلو من أحد أمرين. يعني الآن يعني قد يعترض معترض على هذا الضابط، يعني الشريعة لا تهمل مصلحة، قد تقول لك: طيب وجدنا بعض المصالح ولم نجد يعني نصوصا شرعية تدعو إليها وكذا، كيف نجيب على هذا؟ فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: الجواب من جهتين، أو لا يخلو من أحد أمرين، إما أن الشرع قد دل عليه من حيث لم يعرض هو هذا النوع، يعني يمكن أن يكون الشرع قد دل عليها ولكن يعني خفيت هذه الدلالة على قائل، على من ادعى يعني أن الشرع لم يأتي بهذه المصلحة، فنقول يعني ربما الشرع دل عليها ولكنك جهلت هذا، وقد تكون دلالة الشرع على الشيء يعني دلالة غير صريحة أو غير ظاهرة، وتحتاج إلى يعني فقه واجتهاد لاستخراج دلالة الشرع على هذه المصلحة، وتكون خفيت على من زعم أن الشرع لم يأتي. الأمر الثاني أنه ليس بمصلحة في واقع الأمر، وإن اعتقده مصلحة ليزاله المصالح المتوهمة. يمكن الذي يدعي أن الشرع أهمل مصلحة، فنقول يعني إما أن الشرع لم يهملها ولكنك لا تعلم هذا، أو أن الشرع أهملها فعلا لأنها ليست بمصلحة حقيقية ولكن مصلحة موهومة. مثل موضوع مصالح الخمر والميسر ومصالح الربا وكذا التي يدعيها بعض الناس، هذه مصالح متوهمة وليست تحقيق. نعم. المحجة هي الطريق، يعني المحجة البيضاء يعني الطريق الواضح، الطريق الواضح يعني الجلي الذي لا لبس فيه يعني ولا غموض فيه، منير يعني مضيء، يعني تركنا على طريق مستقيم منير مضيء واضح، يعني لا يلتبس على إلا على الهالكين. طيب، قالوا معنى كلام شيخ الإسلام رحمه الله أن المصلحة قد يكون الشرع دل عليها على سبيل العموم والإجمال، الشرع دل أحيانا على بعض المصالح على سبيل العموم والإجمال وليس على يعني بنص جزئي صريح في هذه المصلحة بعينها، وده موضوع المصالح المرسلة ذكرنا من قبل اللي هي المصلحة التي يعني ليس فيها نص صريح بخصوصها، ولا الشرع أهملها ألغاها، ولا الشرع يعني ألغاها، لا عندنا نص أن الشرع يلغي هذه المصلحة ولا نص صريح أن الشرع يعني دعا إلى هذه المصلحة بالذات، ولكن من خلال النصوص العامة التي نفهم منها أن الشرع سعى إلى حفظ الدين والأموال والنفوس وكذا، أي شيء فيه مصلحة حقيقية سنجد أنه مندرج تحت هذه القواعد العامة. طيب، خامسا، الضابط الخامس يقول: ليس في واقع الأمر إلا مصلحتان، مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة. يقول في واقع الأمر ليس هناك إلا مصلحتان، مصلحة معتبرة ومصلحة ملغاة، والمصلحة الملغاة هي مفسدة في الحقيقة. وقد يشكل على هذا أن بعض الأصوليين يضيف نوعا ثالثا وهو المصالح المرسلة اللي هي في الوسط. مثلا المرسلة زي ضربنا لها مثالا مثلا بأنظمة المرور، يعني وضع قوانين لتنظيم مرور السيارات أو كذا، ومنع الناس من قطع الإشارة وكذا، هذه مصلحة تسمى مصلحة مرسلة، يعني ليس عندنا نص يعني أن الشرع يعني أمر بوضع هذه القوانين لضبط وتنظيم المرور ولا نهى الشرع عن هذا، فهي مصلحة مرسلة، يعني لا هي يعني منصوص عليها بخصوصها ولا هي منهي عنها. لكن هنا المؤلف يقول يعني أن المصالح المرسلة في حقيقة الأمر أو في واقع الأمر تعتبر داخلة تحت المصالح المعتبرة. لماذا؟ لأن من ضمن المصالح المعتبرة حفظ النفس وحفظ المال وحفظ العقل، ويعني ترك الناس فوضى في يسيرون بالسيارات بدون نظام يعني يحدد لهم كيفية السير، هذا يؤدي إلى يعني عدم حفظ النفوس وعدم حفظ الأموال وكذا، فإذا تعتبر يعني مصلحة معتبرة، الشرع اعتبرها رغم أنه يعني ليس عندنا أدلة يعني خاصة في هذا الموضوع، لكن هي معتبرة باعتبار يعني النصوص العامة التي دعت إلى حفظ النفوس والأموال وكذا. فكما قال يعني الجواب على هذا أنه في واقع الأمر ليس ثمة إلا مصلحتان، وذلك لأن الله تعالى قال: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. يعني الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى فريقين، فريق استجاب للنبي صلى الله عليه وسلم وفريق اتبع هواه، ليس هناك شيء في الوسط، فإما أن يتبع الهوى وإما أن يستجيب للرسول صلى الله عليه وسلم. قالك معناه أن المصلحة أحد أمرين، يعني إما مصلحة ملغاة وهي اتباع الهوى، أو مصلحة معتبرة وهي الاستجابة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والغرض من هذا يريد أن المصلحة المرسلة تعتبر يعني قسما من المصلحة المعتبرة في حقيقة الأمر أو في واقع الأمر. وقال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هنا أيضا جعل الله تعالى اتباع الهوى يعني قسيما للحكم بالحق، يعني الحكم بالحق أو القسم الآخر اتباع الهوى، ليس هناك يعني وسط بينهما، إما اتباع الحق وإما الحكم بالحق وإما اتباع الهوى. فمعناه أن الإنسان إذا لم يتبع الهوى أي المصالح الملغاة التي هي المفاسد، فبالتالي يكون قد حكم بالحق، فالمصالح المرسلة هي من الحكم بالحق. طيب الضابط السادس من ضوابط المصلحة أن المصلحة والمفسدة في الشريعة ليست محدودة بالدنيا فقط، بل تشمل المصالح في الدنيا والآخرة، وهذا الذي يميز الشريعة الإسلامية عن الأنظمة الوضعية. أن المصلحة يعني قد يعني يأتي قائل ويقول ما المصلحة في كون الظهر 4 ركعات، ما المصلحة في كون المغرب 3 ركعات، ما المصلحة في كون الصلوات 5 صلوات وليست يعني أقل من هذا أو أكثر من هذا أو كذا. فنقول يعني أن الشريعة الإسلامية المصالح فيها ليس بالضرورة أنها تكون مصالح دنيوية، هناك مصالح دنيوية وهناك مصالح أخروية، وهذه أيضا من المصالح المهمة للإنسان والتي هي أهم وأعظم، أن يعني أن يعني تحقق الشريعة للإنسان السعادة في دار البقاء، وأن يسعد في دار البقاء ويكون من المنعمين، وأن يعني يحجب عن النار ويمنع من الأذى والضرر بعد موته. فهذه كلها مصالح يعني عظيمة جاءت الشريعة الإسلامية لتحقيقها، والقوانين الوضعية والشرائع الغربية ليس فيها أي التفات إلى هذا النوع من المصالح. ومن الأمثلة على هذا إقامة الحدود والقصاص، فإن إقامة الحد فيها مصلحة له في الدنيا بردعه عن الوقوع في الذنب مرة أخرى، كما أن فيها مصلحة أخروية أعظم هي تكفير الذنب. يعني الآن يعني ما الذي دعا بعض من وقع في من اقترف حدا من الحدود أن يأتي بنفسه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعترف بذنبه ويطلب تطهيره بإقامة الحد؟ طبعا في الشرائع الغربية لا يشعرون بأي مصلحة في هذا، أن الإنسان يأتي ويعترف على نفسه بما يؤدي إلى أن يقتل أو كذا وقد، لكن في حقيقة الأمر أنه يعني في إقامة هذا الحد عليه فيها مصلحة أخروية، وهي يعني تكفير ذنبه، وهذه مصلحة عظيمة. وإن كان طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث من اقترف حدا من الحدود وستره الله تعالى أن يستر على نفسه وأن يتوب فيما بينه وبين الله، على أساس أن هناك وسائل أخرى لتكفير الذنوب غير إقامة الحد. يعني هو إقامة الحد فيها مصلحة وهي تكفير الذنب، لكن يمكن لمن تاب يعني أن يكفر عن ذنبه بأشياء أخرى من الإكثار من التوبة والاستغفار والإكثار من العمل الصالح وكذا، لكن لو ذهب واعترف على نفسه يقام عليه الحد، ولا يقال إن هذا ليس فيه مصلحة، بل فيه مصلحة تكفير ذنبه، هذه مصلحة اللي تعود على الجاني في حد ذاته، وفيها مصلحة للمجتمع ككل، وهي يعني ردع الآخرين عن أن يفعلوا مثله. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا ولا نسرق ولا نزني، فمن وفى بذلك فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا يعني وقع في معصية من هذه المعاصي ثم عوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله عليه فهو إلى الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. متفق عليه. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يعني أن من اقترف حدا من الحدود وأقيم عليه الحد في الدنيا فهو كفارة له، وأما من ستر الله عليه ولم يقم عليه الحد فهو إلى مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. وهذا فيه ترغيب يعني أيضا لهؤلاء يعني الذين اقترفوا حدا من الحدود، أنه يعني إذا أقيم عليهم الحد فيه يعني ترغيب لهم بأن هذا تكفير لذنوبهم عند الله تعالى. وهذا ما يميز التشريع الإسلامي عن النظم الوضعية التي تنظر إلى تلك العقوبات على أنها مصادمة لحقوق الإنسان، فيعتبرون قطع يد السارق تشويها، وقتل القاتل إزهاقا للنفس، وجلد شارب الخمر يعني مخلا بحقوق الإنسان وكذا إلى آخره. أما الإسلام فهو ينظر إلى تلك الحدود على أنها مصلحة للجاني في الدرجة الأولى، إذ يحصل بها على تزكية نفسه وتطهيره من دنس الزنا الذي اقترفه او الذنب الذي اقترفه الذنب الذي اقترفه لينال رضا الله سبحانه وتعالى الذي هو يفوق في الميزان ألم إقامة الحد، يعني الآلام الناشئة عن إقامة الحد والأضرار الناشئة عن إقامة الحد إذا وضعت في الميزان ووضعت في مقابلها رضا الله سبحانه وتعالى وتكفير الذنوب فهذه مصلحة أرجى، فالشرع ينظر إليها من هذا الباب. طيب الضابط السابع من ضوابط المصلحة أن العمل قد يكون في حد ذاته مصلحة لكنه يلحق بالمفاسد لما يترتب عليه من المفاسد التي تفوق تلك المصلحة، يعني العمل قد يكون مصلحة لكن ينشأ من ورائه مفاسد هي أعظم من تلك المصلحة، وهذا ما يسميه أهل العلم بقاعدة سد الذرائع أو قاعدة الوسائل لها حكم المقاصد. يعني مثلا هناك بعض السنن في الصلاة هي مصلحة لا شك أنها سنة والإنسان إذا فعلها أصيب وأجر، لكن قد يحصل من يعني فعلها إيذاء لمسلم، يعني زي سنة مثلا التورك في التشهد الأخير مثلا هذه من السنن والمستحبات وفيها مصلحة وفيها ثواب وأجر وكذا، لكن قد يكون مكان الصلاة ضيقا والمصلي يصلي مأموما في الصف وأراد كل واحد أن يتورك لا يعني آذى من بجواره وأضر بهم أو كذا، فإذا هنا هذه المصلحة عارضتها يعني مفاسد، إيذاء المسلم حرام وجلسة التورك مثلا في التشهد الأخير سنة، فالإنسان لا يأتي بسنة إذا أدت إلى يعني الوقوع في محرم، فقد يكون الشيء مصلحة لكن يترتب عليه مفسدة هي أعظم، زي مثلا تقبيل الحجر الأسود هذا فيه فضل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الحجر يأتي يوم القيامة له لسان له عينان ولسان وشفتان أو كما قال صلى الله عليه وسلم يشهد لمن مسه بحق أو لمن استلمه بحق يوم القيامة، الحجر يشهد لمن التمسه لمن استلمه بحق يوم القيامة، فهذا فيه يعني أن تقبيل الحجر فيه الأسود فيه مصلحة، لكن قد يحصل يعني زحام شديد ولا يتمكن من تقبيل الحجر إلا يعني بضرب من حوله يعني إيذاء الطائفين وكذا، فحينئذ هذه المصلحة يعني لا يمكن تحقيقها إلا بالوقوع في مفاسد هي أعظم من هذه المصالح فيمنع من هذه المصلحة وهكذا، يعني وهذا ما يسمى بقاعدة سد الذرائع، يعني الذريعة إلى المحرم محرمة والوسائل لها أحكام المقاصد. قال وتختلف الذريعة عن الوسيلة في أمرين، ما الفرق بين معنى سد الذريعة ومسألة الوسائل لها حكم المقصد؟ قال أن الوسيلة تكون مؤدية إلى المقصود بشكل مباشر أي أنها في الغالب تؤدي إليه، أما الذريعة فإنها محتملة، فالمشي إلى الصلاة وسيلة فيأخذ حكم المقصود منه فيكون مندوبا، ولهذا كان للماشي إلى المسجد في كل خطوة حسنة ويحط عنه خطيئة ويرفع بها درجة، وسفر المعصية محرم لأنه وسيلة إليها، الإنسان سافر إلى بلد ليسرق أو يشرب الخمر أو كذا فهذا السفر حرام لأنه وسيلة لوقوع المحرم، فيكون المسافر المعصية آثما في سفره من حين خروجه من بيته لأن الوسائل لها حكم المقاصد. أما الذريعة يكون مثالها مجالسة رفقاء السوء فإنه ذريعة إلى الحديث الباطل ونحوه، فهنا يقول يعني هناك فرق بين الذريعة والوسيلة، متى نسمي هذه ذريعة ونسمي هذه وسيلة؟ قالت الوسيلة اللي يعني لابد أن يتحقق يعني أثر، الذي يمشي إلى المسجد للصلاة فهذه يعني وسيلة لا يتحقق يعني غايتها غالبا إلا طبعا أن يقدر الله عليه يعني شيئا، لكن طالما هو ذهب إلى المسجد فالمشي كان وسيلة للوصول إلى المسجد، لكن الذرائع تكون أشياء يعني محتملة، مثل مجالسة رفقاء السوء يعني منع منه لأنه قد يؤدي إلى الحديث الباطل مثلا، لكن قد يجلس معهم ولا يتحدث في حديث باطل أو كذا، قد يحصل. أو السفر إلى بلاد الفسق لا بقصد المعصية، شخص سافر إلى بلاد فيها فسق أو كذا، لكن ليس لأجل أن يفسق فيها، وإنما لأجل مثلا يدرس فيها أو يبيع أو يشتري أو كذا، فإنه معصية لكونه ذريعة إلى الوقوع في المحرم من النظر الحرام ونحوه. وما كان محرما تحريم وسائل أو ذرائع فإنه يباح عند الحاجة أو المصلحة الراجحة. هذه من القواعد يعني الفقهية، أن ما حرم لكونه وسيلة إلى المحرم أو ذريعة إلى المحرم فإنه يباح للمصلحة الراجحة. إذا كانت المصلحة في هذه الوسيلة التي تؤدي إلى المحرم أو الذريعة التي تؤدي إلى المحرم، إذا كانت المصلحة فيها أرجح فإنها تباح. الثاني، الفرق الثاني بين الوسيلة والذريعة، أن الوسيلة قد تكون لمفسدة وقد تكون لمصلحة، بخلاف الذريعة فإنها لا تطلق إلا على ما كان ذريعة إلى مفسدة. يعني من قاعدة سد الذرائع، يعني الذرائع هي الوسائل التي تؤدي إلى الفساد وإلى المحرمات، لكن الوسيلة، هناك وسيلة إلى الخير وسيلة إلى الشر، وسائل يعني توصل إلى الخير، مثل المشي إلى المسجد وسيلة إلى الخير، وهناك وسيلة إلى الشر، المشي إلى نعم أحسن المفسدة نعم. فهذا الذي ذكره يعني في موضوع التفريق بين الوسائل والذرائع. لكن في الحقيقة يعني كثير من العلماء يقول يعني هما متقاربان، يعني والوسيلة والذريعة كل شيء واحد، يفسر الذريعة بأنها الوسيلة، يعني الأمر إن شاء الله فيه يعني يسر يعني وتسامح. طيب، قال ولهذا فإن من الأهمية بمكان أن ينظر المجتهد أو المفتي إلى عواقب فتوى، فقد يكون الأمر في ظاهره مصلحة لكن يترتب عليه مفاسد فيكون محرما سدا للذريعة. يعني المفتي لابد أن ينظر إلى عواقب الفتوى ولا يقتصر على يعني النظر إلى ظاهر الأمر، يعني قد يكون الأمر في ظاهره مصلحة لكن لو يعني تأمل وتدبر في عواقب إباحة هذا الشيء الذي يعني فيه مصلحة فيما يبدو لأول وهلة، إذا تفكر في عواقب إباحة هذا الشيء أنه ربما يؤدي إلى مفاسد وإلى أضرار أكبر. فلذلك يعني هذا الباب من أبواب الاجتهاد التي ربما تتنوع فيها يعني اجتهادات العلماء. نجد مثلا بعض العلماء في بعض البلاد الإسلامية وكذا يعني اجتهدوا وأفتوا بمنع النساء مثلا من قيادة السيارات، حجتهم في هذا سد الذريعة، قال لك يعني النساء إذا قدن السيارات مثلا المسافات بعيدة وربما تعطل بها السيارة وربما يعتدي عليها الفساق وربما تعرضت لأضرار أو كذا، يعني اجتهدوا في هذا، وحسب يعني ما أداه اجتهادهم أن قيادة المرأة السيارة وإن كانت ليست يعني أمرا محرما في حد ذاته، ولكن قالوا أنه يعني ذريعة يعني يؤدي إلى حصول بعض المحرمات فمنعوها. وفي يعني بلاد أخرى وكذا رأى الفقهاء يعني فيها أنه يعني ليس هناك أضرار يعني كبيرة متوقعة أو كذا يمكن أن تحصل لها من القيادة، فسمحوا بهذا وأباحوه وكذا. فهي من المسائل التي يعني يمكن أن يحصل فيها اختلاف وجهات النظر، زي موضوع السفر إلى بعض البلاد مثلا التي يخشى أنه مثلا يتعرض فيها لضرر في دينه أو كذا، فتجد يعني الفتاوى فيها البعض مثلا مشدد ويقول لك يعني هذه وسيلة إلى المحرم وتؤدي إلى الوقوع في المحرم، فيغلق مثلا هذا الباب ويمنع مثلا الناس من السفر إلى البلاد غير الإسلامية أو كذا. وفريق آخر يعني ينظر إلى أنه يعني طالما حفظ دينه وطالما يعني كان قادرا على إظهار الدين فلا مانع من السفر في هذه الحالة لأن المصالح أكبر ويمكنه أن يعني يتجنب المفاسد قدر الاستطاعة، والمفاسد إذا حصلت فهي يعني أصغر من المصالح الأكبر المرجوة من وجود المسلمين هناك وكذا إلى آخره. ف يعني هذا ما يتعلق بموضوع سد الثغرات. نعم. صحيح صحيح، أحسنتم. يعني أخونا يقول يعني إن بالنسبة للجهاد في سبيل الله هو عادة يحتاج إلى سفر إلى بلاد، يعني البلاد التي يجاهد فيها أو كذا تحتاج إلى سفر وتحتاج إلى كذا، فمعناه يعني أن السفر إلى بعض البلاد التي فيها فساد وفيها كذا يكون جائزا أحيانا لمصالح يعني أكبر وأرجح يعني تتحقق وكذا، فيلحق به الجهاد بالدعوة واللسان، يعني الجهاد الدعوة يعتبر جهادا باللسان وكذا، وبالتالي مصلحته أكبر من نشر الدين في هذه البلاد وكذا. ثم ذكر أن ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر 99 دليلا في كتاب إعلام الموقعين على أن قاعدة سد الذرائع معتبرة في الشريعة. يقول: الأدلة على المنع من فعل ما يؤدي إلى الحرام ولو كان جائزا في نفسه، وذكر يعني أدلة كثيرة، يعني اختار يعني بعضا منها، وقال يعني ذكر 99 دليلا. المؤلف هنا ذكر كم وجه، ذكر يعني 41 دليلا، أوكي يعني نأخذ منها 5 أو 6 يعني كده على سبيل المثال. يعني قال منها قوله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ماشي. فنهى الله تعالى عن سب آلهة المشركين، فهذا الأمر في حد ذاته ليس من المحرمات أن يسب الإنسان آلهة المشركين، لو كان يعني فيما بينه وبين المسلمين وبدون حضور يعني المشركين لا مانع أنك تسب آلهة المشركين، وأنت يعني فيما بينك وبين نفسك أو أنت في وسط مسلمين لا مانع أنك تسب آلهة المشركين، لكن النهي عن سب آلهة المشركين يعني في حضورهم حتى أو إذا كان الخبر يعني سينقل إليهم وسيصلهم حتى لا يقع منهم سب لرب العالمين سبحانه وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذن نهانا الله عن سب آلهة المشركين رغم أن ذلك يعني شيء مباح، وإنما نهي عنه لأنه ذريعة إلى وقوع المفسدة التي هي سب المشركين لرب العالمين سبحانه. الوجه الثاني يعني الدليل الثاني على أن قاعدة سد الذرائع يعني معتبرة شرعا قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. إذا كانت المرأة يعني تلبس الخلاخل في رجلها أو تلبس مثلا نعلا ذا كعب يعني يطرق على الأرض أو شيء من هذا القبيل أو كذا، فنهيت عن الضرب برجلها حتى لا تلفت الأنظار، أنها تدق يعني الأرض برجلها فتحدث صوتا يجلب إليها أنظار الرجال فينظروا إلى زينتها الخفية. فالضرب بالأرجل جائز في نفسه، لكن إذا كان سيؤدي إلى لفت أنظار الرجال ونظرهم إلى زينة المرأة وإثارة يعني إذا سمع الرجال صوت حليها وكذا ربما يعني أدى إلى فتنة وكذا فمنع منه. كذلك يعني دليل آخر الثالث نهي الله تعالى أو يعني عن أو أمر الله سبحانه وتعالى باستئذان المماليك والأطفال على يعني استئذان المماليك على مواليهم والأطفال على أبويهم في الأوقات الثلاث قبل الدخول، يعني لابد من الاستئذان قبل فتح الباب أو إماطة الستار أو كذا على الحجرة التي يخلو فيها الأبوان أو كذا لابد من الاستئذان. لماذا أمر بالاستئذان؟ لأن دخولهم بغير استئذان ذريعة إلى الاطلاع على العورات، لذلك يعني أمر بالاستئذان سدا لهذه الذريعة، أو منع من الدخول بغير استئذان سدا لهذه الذريعة. قال تعالى: يا أيها الذين أمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كان اليهود يعني يقولون النبي صلى الله عليه وسلم راعنا، يعني ظاهر هذه الكلمة أنها بمعنى أرعنا سمعك، يعني أنصت إلينا، يعني إذا أرادوا من النبي صلى الله عليه وسلم ينصت إليهم، إذا أراد أحدهم أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم في أمر ويستنصت النبي صلى الله عليه وسلم لينصت إليه، فيقول راعنا يعني أرعنا سمعك وأنصت إلينا. ولكنهم كانوا يضمرون نية سيئة ويقولون راعنا، يقصدون بها راعنا من الرعونة، يعني ظاهر الكلام يعني أنصت إلينا، ولكنهم ولا يزولا يقصدون سب النبي صلى الله عليه وسلم بأنه من الرعونة، يعني وهي تأتي بمعنى الحمق والفساد وكذا. فهذه الكلمة في هذه الحالة أصبحت يعني كلمة ذات استعمال سيء، فنهى الله تعالى المؤمنين عن استعمال هذه اللفظة وقال: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. أرشدهم الله تعالى إلى البديل، انظرنا بمعنى يعني أنصف إلينا واسمع منا، حتى لا يشابه اليهود في هذا الأمر السيء. فسد لذريعة المشابهة، ولئلا يكون ذلك ذريعة إلى أن يقولها اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فنهاهم الله عن إغلاظ القول لأعظم أعدائه وأشدهم كفرا، مع أن إغلاظ القول له هذا يعني في ذاته لو يعني لو لم ننظر إلى العاقبة والمآل لكان جائزا، يعني إذا سئل الإنسان ولم ينظر إلى العواقب ما حكم إغلاظ القول لفرعون، لا رأى أنه جائز، يعني لأنه يستحق هذا، إذا كان يستحق يعني شد التنكيل والإضرار به. لكن لما كان إغلاظ القول له ذريعة إلى تنفيره وعدم صبره لإقامة الحجة عليه، فنهي عن هذا الأمر الجائز حتى لا يترتب عليه ما هو أكره إلى الله تعالى منه، يعني حتى يترتب عليه شيء أكره لله تعالى، يعني الله تعالى يكرهه أكثر من كراهية لين القول لهذا المشرك، يعني يعني المعتدي الظالم. كذلك من الأدلة أن الله تعالى نهى المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد، وأمرهم بالعفو والصفح عن إيذاء المشركين لهم، يعني نهى الله تعالى المسلمين أن يقتصوا بأيديهم وأمرهم أن يعفوا وأن يصفحوا لئلا يكون انتصارهم ذريعة إلى وقوع ما هو أعظم مفسدة. والدليل السابع أن الله تعالى نهى عن البيع وقت نداء الجمعة لئلا يتخذ ذريعة إلى التشاغل بالتجارة عن حضور الصلاة. طيب، هو ذكر يعني 41 دليلا على مسألة يعني سد الذرائع، ذكرنا 7 منها، ويمكن يعني أن تقرأوا بقية الأدلة إن شاء الله باب الاطلاع، وإن شاء الله نتوقف يعني اليوم عند هذا الموضع ونواصل إن شاء الله في الدرس القادم. طيب، يوجد سؤال؟ نعم. تفضل سيدي. بارك الله فيك. طيب، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.